قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر. هذا هو كعب بن مالك صاحب الحديث الطويل أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآية هو أحدهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كلامهم وحتى لا يرد عليهم السلام يعني حتى يتوب الله عليهم. فتأخرت توبتهم 50 ما بين ليلة ويوم. فلما تم 50 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إليه يقول له مره فليعتزل امرأته. فجاءه فقال له يا كعب يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تعتزل امرأتك. قال أطلقها أم ماذا؟ قال لا ما قال أطلق ولكن اعتزل لا تقربها. فقلت لامرأتي اذهبي إلى أهلك حتى يقضي الله هذا في هذا الأمر يعني هذا اذهبي إلى أهلك ما نوى به الطلاق فإذا ما وقع به الطلاق بسبب ذلك. فلو قال لامرأته مريدني الطلاق اذهبي إلى أهلك يكون طلاقا لكن هذا ما أراد إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال رحمه الله باب في الخيار وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. هذا قالته عائشة رضي الله عنها ردا على أنها سمعت أن بعض الصحابة يقول من خير امرأته فاختارت يعني فاختارته يقع طلاق. فردت عليه فقالت يعني هذا بئس القول هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتزل امرأته شهرا ونزل آية التخيير فخيرهن فاخترنه فلم يعد طلاقا. إذن إذا خير الرجل امرأته خيرتك بين أن تبقي معي وبين أن تذهبي فاختارته هو لا شيء. أما إذا اختارت نفسها وقع. نعم. قال رحمه الله باب في أمرك بيدك وبالسند المتصل إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد أنه قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمرك بيدك؟ قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط. قال فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي. نسي بعد ما حدث. والحديث بعد النسيان يعني إذا كان السامع أو طالبه متقنا لا يرد حديثه بل يكون يعمل بهذا يعني لأن الإنسان عرضة للنسيان فلا يضر نسيان الشيخ. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث. إذا قال خيرها أمرك بيدك واختارت نفسها يكون ثلاثة. نعم. قال رحمه الله باب في البتة وبالسند المتصل إليه قال حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي وأبو ثور في آخرين قالوا أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عدير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه طلق امرأته سهيمة رضي الله عنها البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت بها إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة رضي الله عنه والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر رضي الله عنه، والثالثة في زمان عثمان رضي الله عنه. قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ بن السرح. لكن الحديث هذا في سنده ضعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن إدريس أنه قال: حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عزير عن ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: الله. قال: الله. قال: هو على ما أردت. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثة. هذا أيضا ضعيف، لأن الزبير وعبد الله كلاهما ضعيفان. نعم. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: باب في الوسوسة بالطلاق. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. يعني هذا وسوسة النفس، وسوسة بالطلاق إذا زوجت نفسه عليه، هذا لا يقع، يعني يكون لغوا، يعني يكون لغوا، إنما إذا تكلم به وقع. قال رحمه الله: باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: وأخبرنا أبو كامل قال: أخبرنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته: يا أخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي. فكره ذلك ونهى عنه. لا يخيّ، لماذا؟ لأن هذا يكون ظهار أو يشبه الظهار، يعني هو الظهار تشبه الظهر بالظهر، تشبه ظهر امرأته بظهر من تحرم عليه مؤبدا. فهذا يا أخيّ يا أختي يدل على أن هذا ظهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، لكن إذا كان لحاجة يعني يجوز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال: أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحداء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخية. فنهاه. قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثة، ثنتان في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا، فأتي الجبار فقيل له: إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس. قال: فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: إنها أختي. فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا دليل على أن من قال أختي لامرأتي أختي بالضرورة جائز، وذلك بقصة إبراهيم عليه السلام، فإنه لما هاجر من العراق إلى الشام مر بأردن، وكان هناك جبار كافر ملك، ولما حل هناك جاءوا إليه وقالوا له إنه هنا رجل ضيف حل عندنا ومعه امرأة من أحسن النساء، فقال ائتوني به، فأرسل إليه، فجاء بإبراهيم إليه فقال له من هذه التي معك؟ قال يعني هو يعلم أنه إذا قال أنا زوجها يقتله ويأخذها، فقال هي أختي. أختك؟ نعم، إذا كانت أختك أرسلها لي. فرجع إبراهيم عليه السلام فقال لامرأته هذا الجبار سألني عنك فقلت إنها أختي، ما قلت زوجتي لأنه يقتلني، فلا تكذبيني، لا تقولي أنا زوجته، بل قولي أنا أخته. فقالت هي أيضا ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى سلمها وخنق لما أراد مد يده إليها، خنق خنقا شديدا، فأطلقها بعد المرة الثالثة واستخدمها، أخدمها هاجر أم إسماعيل عليه السلام، فرجعت إليه، وكان إبراهيم يصلي ويتضرع إلى الله ألا تسلط على امرأتي هذا الجبار، وهو قائم يصلي، فلما جاءت قال مريم؟ قالت خير، يعني كبت الله العدو وأخدمنا هاجر، هذه جئت لك خادمة يعني من عنده ولم يصل إلي، الحمد لله، منعه الله وأخذه الله، فلذلك قال في الأخير ما جئتوني بإنسان إنما جئتوني بشيطانة، هو الشيطان يقول لنبي زوجة النبي شيطانة. الحاصل نجت ونجا إبراهيم عليه السلام بسبب أنه قال أختي. فالشاهد من هذا لما نحن فيه من الناحية الفقهية أن من قال للضرورة إن هذه زوجتي أختي وهي زوجته يعني لا شيء عليه، ما تطلق أو لا يكون ظهارا، يعني لأن الظهار لا يكون إلا بالنية. نعم. قال رحمه الله باب في الظهار. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر رضي الله عنه قال ابن العلاء البياضي أنه قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع بي حتى أصبح، قال فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة اتكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قال قلت أنا بذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، وأنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم في ما أراك الله. قال حرر الرقبة. قال قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق لقد بثنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليه، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم الساعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو قال أمرني بصدقتكم. زاد ابن العلاء قال ابن إدريس وبياضة بطن من بني زريق. يعني هذا الرجل شأنه غريب، صحابي رضي الله عنه لما دخل رمضان قال أنا لا أصبر عن النساء، إذا دخلت في الليل بدأت جامعها ما ينتهي إلا بعد الفجر أبدا ما في صوم. فلما أشكل علي ماذا فعلت، احتلت علي على نفسي وقلت يعني ظهرت عن امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، يعني فصبرت أيام، ثم في بعض الأيام يعني تكشف بعض عضوها بالريح بسبب أن الريح رفع ثوبها، فلما رأيت ساقها وثبت عليها ويعني جامعتها. ثم بعد ذلك ذهبت إلى أهل بيتي وقلت لهم اذهبوا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لعله يجد لي مشكلة حل مشكلتي، فقالوا اذهب أنت نفسك. فذهبت إليه فأخبرته بذلك فاستغرب يعني أنت بهذا القدر، قال يا رسول الله كذا أنا إذا بدأت في الليل ما أنت إلا في النهار وما في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال ضربت صفعة عنقك ما عندي رقبة إلا هذا. قال هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أصابني هذا في شهر واحد أنت تقول لي شهرين؟ هذا ما هو معقول هذا. يعني قال هل يعني تجد ما تعطيك ما تطعم 60 مسكينا؟ قال وما لنا طعام وعشاء ما هو 6 مسكين ولا مسكين واحد. قال إذن اذهب إلى قومك وخذ صدقاتهم ولمها واجمعها وتصدق بها. فرجع إلى قومه وقال جئتكم، وقال وجدت عندكم ضيق، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده فصحى يعني وسع علي، أمرني أن أخذ صدقاتكم حتى يعني أكفر عن كفارتي. هكذا قال هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم الظاهر عن المعنى أن الظهار يوجب كفارة، والظهار كما سبق لنا تعريفه وتشبيه الظهر بالظهر، تشبيه الظهر امرأته بمن تحرم عليه بالظهر من تحرم عليه مؤبدا. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها أنها قالت ظهر مني زوجي أوس بن الصامت رضي الله عنه، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك. قالت فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض، فقال يعتق رقبة؟ قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا. قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعينه بعرق آخر. قال قد أحسنت. قال قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال والعرق 60 صاعا. قال أبو داود في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره. قال أبو داود هذا أخو عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. يعني هذا الرجل يعني ظهر عن امرأته هذه أوس بن صامت أوس هذا، يعني لما ظهر عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو يا رسول الله إن أوس بن الصامت لما أكل مالي وأفنى شبابي ظهر مني ولي منه أولاد إن ضممتهم جاعوا وإن تركتهم ضاعوا، هكذا لي أولادي إن تركتهم له يضيعون وإن ضممتهم إلي جاعوا ما عندي بأكلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجك ارجعي إليه، يراجعها يخاصمها. فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتقول أشكو إلى الله، وكلما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أشكو إلى الله أشكو إلى الله. فأنزل الله هذه الآية وهو أن يكفر عن ظهاره ثم يعني يرجع إلى زوجته. فقال يعني هل يجد رقبة؟ قالت لا لم أس عنده. هل يصوم شهرين؟ قالت هذا كبير السن ما يستطيع. هل يجد ما يطعم 60 مسكينا؟ قالت ما عنده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك فأعطاه ذلك، فقالت هذا يوفي بعضه وأنا أعينه أساعده على البعض الآخر نصفه الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، فبهذا انحلت المشكلة. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال والعرق مكتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال يعني العرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث كلاهما عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا. فأتي قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا. قال تصدق بهذا. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفقر مني ومن أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك. واختلف العلماء في هذا الكفارة، هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل كفارته، فهل يسقط عنه أم لا؟ أما سقوطه الآن هذا ما في خلاف سقطه، لكن عليه أن يضمن إذا وجد، هذا قول جمهور الفقهاء، يعني معناه أنه لا يسقط عنه وهو أكله، لكن ظاهر الحديث أنه لا ضمان عليه بل يأكله ويجوز له ذلك. نعم. وبه إليه قال قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له حدثكم بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود وعطاء لم يدرك أوسا رضي الله عنه وهو من أهل بدر قديم الموت والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنهما وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظهر من امرأته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. هذا سبب هذا الرجل كان عنده خفة في العقل، يعني عقله ما هو متزين، فإذا غضب ظهر من امرأته هكذا كان عادته. نعم. وبه إليه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن الفضل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيت بياض ساقيها في القمر. قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. لا ترجع له. نعم. وبه إليه قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. وبه إليه قال حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الساق. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم قال أخبرنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان. قال أبو داود وسمعت محمد بن عيسى يحدث به. قال أخبرنا معتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب في الخلع. وبسند المتصل إليه الخلع بضم فسكون فراق الزوجة على مال مأخوذ يعني من قبلها، يعني هو عبارة عن فراق الزوجة على مال مأخوذ منها، هذا يسمى خلع. من خلعت الثوب إذا نزعته لأنه نزع حق النكاح بسبب المال، هذا يسمى خلع. الخلع أيضا مصدر. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني الخلع هذا بدون ضرورة ما يجوز، يحرم على المرأة أن تطالب زوجها أن يخالع عنها بغير ما بأس، هذه لا تدخل الجنة، هذا وعيد شديد، يعني معناه أنه للضرورة يجوز. للضرورة إذا تضايقت المرأة من حق الزوج ما يوفي حقها فإن ذلك تفتدي بمالها، أما بغير بأس وهو يكرمها ويبجلها ويحترمها ثم تطلب منه الخلع هذه حرام عليها دخول الجنة. نعم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل رضي الله عنها عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل. قال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها رضي الله عنه. فلما جاء ثابت بن قيس رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل، فذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. يعني معنى ذلك أن هذه المرأة كانت ثابت بن قيس تزوجته، فبعد أيام جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح في خلص الصبح ووقفت عند بابه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة هناك. من أنت؟ قالت أنا فلانة. ما الذي جاء بك؟ قال لا أنا ولا ثابت، بعد هذا لا أرى الرجل هذا، ماذا عنده؟ قالت يا رسول الله أنا رفعت جانب الخباء وهو يمشي مع مجموعة، فرأيته أقصرهم وأقبحهم وجها، فلا أنا ولا هو، ما رأته قبل أن تزوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب إذا جاء ثابت أكلمه. فلما جاء: يا ثابت، إن هذه المرأة تشكوك. قال: ما الذي تشكوك؟ كذا وكذا. قال: تشكوك، يقول: فارقني وفارقني فارقني وأعطيه كل ما عندي. الذي أعطاني كل ما عندي يعني مجموع المال، وأنا أعطيه ذلك ويفارقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه ما تنفع، خذ ما عندها ما تعطيك من المال وفارقها. ففارقها وجلست في بيتها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن معمر قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا أبو عمرو السدوسي المديني عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاستكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا رضي الله عنه فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما ففارقها. ففعل. حديقتين، شوف، حديقتين، بستان وبستان، هذا وهذا، هذا كله مهرها. فقالت: ترد علي هذا؟ أهلا وسهلا. فردت عليه: لا تبالي، وطلقها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا علي بن بحر القطان قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وهذه مسألة خلافية، كم عدة المختلعة؟ جمهور الفقهاء يرون أن عدة المختلعة عدة المطلقة، يعني ثلاثة قروء، يعني هذا هو أربعة أو يعني ثلاثة أشهر، هذا هو المقرر عندهم. لكن الحديث الصحيح أن عدة المختلعة حيضة واحدة، وبهذا قال بعض أهل العلم وإن كانوا قلة، وهو الذي يؤيده الدليل. نعم. قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عدة المختلعة حيضة. فذلك ابن عمر مذهبه عدة المختلعة حيضة واحدة ليس ثلاث. نعم. قال رحمه الله: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا رضي الله عنه كان عبدا فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأمرني بذاك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ هذا شيء غريب، هذا زوج بريرة اختلفوا هل هو حر أو عبد، والصحيح أنه كان عبدا، يعني وبعضهم يقول إن بعض الرواية يقول حر، وبناء على ذلك الحنفية يرون أن الأمة إذا أعتقت تحت زوج تهر أو عبد تخير الاثنين، وجمهور الفقهاء يرون أن التخيير إذا كان عبدا فقط، أما إذا كان حرا ما في خيار، زوجها هو. هذه المرأة لما اعتقت وهو عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى تحت زوجها أو تفارقه، فقالت لا أنا لا أحبه أفارقه، فإن ذلك بدأ يتشفع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي هذه المرأة وهي أم ولدي، يعني لا تذهب علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة لو راجعتي، قالت يا رسول الله تأمرني أم تشفع؟ قال لا أنا لست أمرا وإنما أشفع. قالت لا حاجة لي في شفاعتك. هكذا ردت عليه. فكان يمشي معها في الطريق ويسيل دمعه على لحيته ورأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس ألا ترى هذا العجيب؟ هذه من حب مغيث لبريرة وبغضه إياها. عجيب هذا. اللهم استعان اللهم استعان. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلم عمه ليتعجب من ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا. هذا هو الصواب. الرواية الصحيحة أن زوجها كان عبدا وليس حرا، لأنه لو كان حرا ما خيرها. نعم. رضي الله عنهما فخيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تعتد. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها أنها قالت كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. أيوة هو هذا، لو كان حرا لما خيرها، وإنما خيرها لما كان عبدا. نعم. وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي والوليد بن عقبة كلاهما عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها رضي الله عنه عبدا. نعم. باب من قال كان حرا. وبسند المتصل إليه قال حدثنا ابن كثير قال أنبأنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة رضي الله عنهما كان حرا حين أعتقت، وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا. هذا صحيح، هذا أخرجه البخاري، لكن أرجح الروايات السابقة وهي أنه كان عبدا وليس حرا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حتى متى يكون لها الخيار. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح كلاهما عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اعتقت وهي عند مغيث رضي الله عنه عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. أيوة، يعني معناه إذا كانت تخير لا بد أن لا يقربها، فإذا قربها يعني لا خيار لها، يقول لها لا خيار لك إذا قربك. نعم. قال رحمه الله باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. هكذا لئلا تذهب عليه، ابدأي بالرجل قبل المرأة، لأنه إذا كان اعتق لا تنفك عنه، أما إذا بدأت بالمرأة واختارت نفسها ذهبت عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله باب إذا أسلم أحد الزوجين وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه. يعني فردها عليه. إذا أسلم الزوجان معا يبقى نكاحهما على ما هو عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. يعني هذه المرأة أسلمت، جاءت وأسلمت وتزوجت، ثم جاء زوجها بعد ذا بعد فترة وقال: يا رسول الله، هذه المرأة أنا أعلمتها بأني أسلمت معها وهي تعلم ذلك، ثم تزوجت علي، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى الأول، لأن نكاحهما باق على ما هو عليه. والحديث فيه ضعف. نعم. قال رحمه الله: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة حا قال: وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال: أخبرنا سلمة يعني بن الفضل حا قال: وأخبرنا الحسن بن علي قال: أخبرنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص رضي الله عنهما بالنكاح الأول، لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد 6 سنين. وقال الحسن بن علي: بعد 2 سنين. بعد 6 بعد 2 سنين، هذا ما يصح السنة، وإنما ردها عليه. والصحيح أنه ما دام في العدة ورد عليه. نعم. قال رحمه الله: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 4 أو أختان. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا هشيم حقال وأخبرنا وهب بن بقية قال: أنبأنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس. قال مسدد بن عميرة وقال وهب بن الأسدي رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي 8 نسوة. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. قال أبو داود: وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس. قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث. يعني اختر منهن 4 وفارق سائرهن. هذا يعني يدل على أن الاختيار كيف شاء، يختار هذه وهذه وهذه وخلص، يعني بقي نكاحهن والبقية يفارقهن، هذا هو الصواب. وهناك للعلماء أقوال، منهم من يقول على حسب التي قدمها وأخرها يعني يختلف الحكم، لكن ظاهر الحديث ما يختلف هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث رضي الله عنه بمعناه. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن معين قال: أخبرنا وهب بن جرين عن أبيه أنه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أسلمت وتحتي أختان. قال: طلق أيتهما شئت. هذا أيضا ما لا ترتيب، التي قدم نكاحها تأخر نكاحها، يعني يختار أيهما شاء. وبعض أهل العلم يرى أن مقدمة تبقى والمؤخرة تذهب. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد وبه إليه. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم، أو قال شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال له: اقعدي ناحية. وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها رضي الله عنه فأخذها. يعني معنى ذلك أنه خير إذا تنازع الزوجان بالولد يجلس الزوج ناحية والأم ناحية، ويقال للولد: اذهب إلى حيث شئت. يعني فما اختاره إما أبوه إما أمه يأخذه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهديه لأنه مسلم. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعالنا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعله وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغيمنا ولا غاية رغبتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.